بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى باب العلم، وهو الباب الثاني من أبواب المعارف. طبعا ذكرنا أن المعارف تنقسم إلى 7 أقسام، إلى الضمائر، وإلى العلم، وإلى اسم الإشارة، والموصول، والمعرف بأل هو المعرف عندهم بأداة التعريف، والمضاف إلى معرفة، والمنادى المعين. وقلنا إننا في هذه الأبواب سنشرح الضمير وقد انتهى شرحه، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأل. وأما المضاف فيؤخره المؤلف إلى باب الإضافة، والمنادى المعين فيؤخره إلى باب النداء. وإن كان في عد المنادى المعين من أقسام المعرفة طبعا تجوزا. الصوت مسموع هنا والله في تشويش؟ في صدى. شنو السبب؟ معناها أنك كأني شعرت بهذا، لذلك سأل. صار واضح الآن؟ ها؟ إذن هذا، إذن عندنا الليلة باب العلم. اتضح الآن صح؟ والله ما زال فيه تشويش. عندنا الليلة باب العلم، و العلم في اللغة الأمارة، ومنه قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، في قراءة أي أمارة لها. والعلم أيضا الجبل، يطلق على الجبل علما لأنه أمارة على ما حوله، لأن الجبل يرى من بعيد فيكون أمارة على ما حوله. ومنه قول الخساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل في رأسه نار. ومنه أيضا سميت الرايات أعلام لأنها تدل على أصحابها الذين يرفعونها، شعار لهم ويقفون تحتها ويتجمعون عندها. والعلم في اصطلاح النحويين هو من هذا الباب، فهو أمارة على صاحبه. علمك أمارة عليك، يعينك دون غيرك، فهو الدليل عليك. عرفه ابن مالك بقوله: علم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنق. يعني أن العلم في اصطلاح النحويين هو هذا الاسم الذي يدل على مسماه دلالة مطلقة، مطلقة بدون قيد أو شرط. معنى هذه الكلمة التي إذا لفظت بها يعرف مسماها بالضبط بدون قيد أو شرط، فهذا هو العلم. وهذه الصفة يمتاز بها العلم عن غيره من المعرفات أو من أنواع المعارف، لأن المعارف الأخرى لا تدل على مسماها إلا بقيد، فالضمير كما مر معنا يدل على مسماه بقيد دلالته على الحضور أو الغيبة، لا بد أن يكون دالا على الحضور أو الغيبة لكي يفهم منه مسماه. والموصول كما سيأتينا يدل على مسماه بقيد الصلة، واسم الإشارة يدل على مسماه بقيد أن تكون معه إشارة إلى شيء معين، والمعرف بأل بقيد أل، لا بد أن تصاحبه أل، والمضاف بالإضافة. أما العلم فهو الذي يدل على مسماه دلالة مطلقة بدون قيد أو شرط، فتقول: أبو بكر الصديق هذا يعرف مباشرة، علي بن أبي طالب يعرف مباشرة، عمر بن الخطاب عمر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف مباشرة، وهكذا. فالأعلام تعين أصحابها بمجرد النطق بها تعينا مطلقا بدون قيد، هذا هو العلم. والعلم قد استعمله العرب لتعيين الأفراد وتعيين القبائل وتعيين البلدان والمدن وتعيين الحيوانات، فليس العلم خاصا بالأشخاص بالأفراد مثل سيد وعمر وخالد، وإنما فيه أعلام للقبائل وأعلام للمدن وأعلام للجهات وأعلام للحيوانات. ولذلك أراد ابن مالك أن يعبر عن هذا فجاء به في الأمثلة، فقال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق. فقال: علمه كجعفر، هذا علم الأشخاص المذكرين، مثال لعلم الأشخاص المذكرين عقل. وخرنق علم امرأة هي أخت طرفاء خالته، وهذا علم الأشخاص مثال لعلم الأشخاص المؤنثين. وقرن هذا مثال لعلم القبيلة، مثل قرن وقريش وبنو قيلة وهم الأصار، سابقا كانوا قبل الإسلام يقال لهم بنو قيلة أمهم، ومثل حمير ومذحج وكندة، هذه أسماء قبائل كلها. قرن أيضا قبيلة من قبائل اليمن، منها أويس القرني المعروف التابعي الصالح الذي جاء ذكره في حديث مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يقدم إليكم أمداد اليمن وفيهم رجل من مراد ثم من قرن، حبسه بره بأمه وفيه بياض في ركبته، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر رضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء حجاج اليمن يسأل عنه حتى أوفق للقائه، فطلب منه الاستغفار. بعد ذلك كما يقولون أنه في آخر حياته انصرف إلى العراق ومات به. المهم أويس القرني من التابعين مشهور الصلاح، وحديثه في صحيح مسلم. وقرني وعدن هذا علم مثال أعلام البلدان، فعدن وصنعاء وبغداد ومكة والمدينة هذه أعلام المدن، مثال لأعلام المدن، المدن لها أعلام أيضا تميزها عن بعضها. يغنيا عني المستوطنا عدني فإنني لست يوما عنهما بغني، يغنيا عني المستوطنا عدني فإنني لست يوما عنهما بغني. وعدني ولاحقي، لاحق اسم فرس، طبعا العرب كانت عندها الخيل وكانت لهذه الخيل سلالات، وسلالاتها الكريمة كانوا يحفظون أنسابها كما يحفظون أنسابهم، فيقولون هذه الفلانة بنت الفلان. طبعا العرب يكنون عن العاقل بفلان المذكر والمرأة بفلانة، وإذا كان المكنى عنه غير عاقل فيقولون الفلان لمذكر الحيوان والفلانة لمؤنث الحيوان. وعنك هند كني من فلانة، وعنك سابي كني بالفلانة، لا لعن الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان، فهذا العقل. أما غير العقل فتقول الفلان والفلانة. فكانوا يحفظون أنساب هذه الخيل كما يحفظون أنسابهم، فيقولون هذه الفلانة بنت الفلان أو الفلان ابن الفلان، معناها الخيل ابن الخيل المعروف. ولذلك الشاعر يقول عن خيله: من الجرد، معناها فيها صفة الكرم، وهو الجرد هي الخيل المتجردة في السباق التي تسبق الخيل الأخرى أو القصيرة الشعر، من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. قال من آل الوجيه، وآل أيضا في الأصل لا يطلق إلا على العاقل، آل فلان آل فرعون، ولا يطلق أيضا إلا على العاقل الشريف، ومع ذلك يطلقونها على الخيل لشرفها عندهم. من الجرد من آل الوجيه ولاحق، منها من هذه الأسر، من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. فلاحق اسم فرس وأظنه للنعمان، أو ولاحق وشتقم، شتقم اسم علم شمل كان للنعمان، وتنسب إليه كرام الإبل، فيقال هذه إبل شتقمية وهذه نوق شتقميات، يعني أنها منسوبة إلى هذا الفحل الكريم، يدل على جودة نوعها. وهيلة وواشق، هيلة علم على عنز، ورد فيها المثل هيلة أخير حال بيك تنطحين، يقولون إنها عنز كانت لعجوز من العرب، وكانت تطلب من يحلبها لها كل ليلة. فيجي أحد شباب الحي ويحلبها لها، فكان إذا خنقها لا تنطحه، الحالب إذا خنقها لا تنطحه، وإذا لم يخنقها تنطحه، فصار فيها المثل هيلة أخير حالبيك تنطحين، تنطح الذي لا يخنقها. واشق علم على كلب، أكرمك الله، للنابغة، كان من كلابه التي يصطاد بها، ذكره في قصيدة في معلقته، يقول لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قودي، قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد. يقول إن الكلاب لما أطلقها على الحمار الوحشي أو الثور الوحشي أرجع عليها قرنه فأصاب بعضها، فقال فظل يعجم على الروق فظل يعجم على الروق منقبضا في حالك اللون صدق غير ذي أودي، لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قودي، قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد. الواشق كلب كان يصيد به. مقصود ابن مالك بهذه الأمثلة أن العلم ليس مختصا بزيد وعمر وخالد وبكر، وإنما هو بكل ما يحتاج العرب إلى تمييزه، سواء كان مدينة أو بلدا أو حيوانا أو قبيلة، فكل هذه لها أعلام. نعم. ومسمياتها تعامل في العربية معاملة الأعلام كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الممنوع من الصرف وغيره. واسما أتى وكنية ولقبا وأخر ذا إن سواه صاحبا. يقول إن العلم عرفناه، يقول إن العلم ينقسم باعتبار لفظه إلى ثلاثة أقسام. باعتبار لفظه ومعناه أيضا إلى ثلاثة أقسام، إلى كنية وإلى اسم وإلى لقب. فليس العلم خاصا بالاسم، يعني بعض الناس يظن العلم زيد وأبو بكر ليست علم، فأبو بكر تسمى علم وزيد تسمى علم، فالعلم يشمل الكنية ويشمل ما يسمى باللقب ويشمل ما يسمى بالاسم معناه الخاص هنا، فكل منهما يسمى علما، فينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما الكنية فضابطها واضح، وهي ما صدر بأب أو أم، ما كان بدايته أبو كذا أو أم كذا، فهذا يسمى كنية في الاصطلاح، وفي أيضا كلام العرب كانوا يكنون بهذه الكنى، وكانوا يستحبونها على الأسماء أحيانا لتعظيم المنادى، ومنه قول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه أو لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فكل ما صدر بأب أو أم مثل أبي بكر وأم كلثوم وأم زيد وأم عمرو وأم خالد، هذه كلها تسمى كنى، هذه كنى. واللقب هو ما كان فيه معنى المدح أو الذم للمسمى. إذا كان العلم لم يصدر بأب ولا أم، إذا كان العلم مصدرا بأب أم هذا يسمى كنية. إذا لم يصدر بأب ولا أم وكان فيه معنى المدح أو معنى الذم للمسمى سمي لقبا، مثل أنف الناقة اسم رجل من بني تميم هو أبو بطن من بني تميم كانوا يسمون بني أنف الناقة، هو اللي مدحهم الحطيئة بقوله قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا. كان هذا الاسم عيب قبلا عليهم حتى جاء الحطيئة ومدحهم بهذا الاسم فصار ممدوحا عندهم. ففي هذا إشعار بنوع من الذم. وكذلك أيضا زين العابدين بن علي رضي الله عنه، هذا أيضا الاسم فيه مدح للمسمى، ومثل جمال الدين ومثل قمر الدين، هذه الأسماء التي فيها مدح للمسمى أو فيها عيب له تسمى لقبا، مثل ميلغ الكلبي، الشخص كانوا يسمونه ميلغ الكلب. هذا النوع من الأعلى يسمى لقبا. الاسم الذي هو قسم من أقسام العلم هذا ما ليس مصدرا بأب ولا أم وليست فيه صفة عيب ولا صفة مدح، يسمى اسما، مثل بكر مثل زيد مثل خالد مثل عمر، كأنه تنسي فيه المعنى الأصلي للكلمة، فهذا هو الاسم. لكن الاسم أيضا الاسم المقصود هنا الاسم في النحو في الصلاح لها إطلاقات ينبغي أن نتنبه لها، فيطلق الاسم ويراد به مقابل الفعل والحرف، وهذا مرة معناه في الأول، هذا يشمل العلم ويشمل النكرة ويشمل أنواع المعارف حتى الضمير اسم وحتى الموصول اسم وحتى العلم اسم والكنية اسم واللقب اسم بهذا المعنى العام، وهذا هو أوسع مدلولات الاسم. الاسم يطلق ويراد به مقابل الصفة، وهذا يصدق على الجامد من الأسماء سواء كان علما أو ضميرا أو كنية، سواء كان العلم بأقسامه وسواء كان ضمير، المهم أن يكون جامدا غير قائم وقاعد وجالس، مثل رجل وامرأة ودار وكتاب، هذه كلها أسماء. ويطلق الاسم ويراد به مقابل الكنية واللقب خاصة، وهذا هو أضيق مدلولات الاسم، وهذا قسم من أقسام العلم. فالاسم في هذه الحالة مرادف للعلم وهو قسم أيضا من أقسامه الذي يقابل كنية واللقب، فنتنبه إلى هذا حتى لا تلتبس علينا الاصطلاحات إذا مرت معنا في كتب النحو. فالاسم هنا في العلم هو ما يقابل الكنية واللقب، وهو ما لم يصدر بأب ولا أم ولم يشعر بمدح للمسمى ولا بعيب له. واسمان أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا، يعني أن اللقب إذا وآخر ذا أي اللقب إذا صاحب سواه، والمقصود بسواه هنا الاسم خاصة للكنية، لأن الكنية لا ترتيب بينها وبين اللقب ولا ترتيب بينها وبين الاسم، يعني أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم في سياق واحد فالأصل أن نقدم الاسم ونؤخر اللقب، وذلك أن اللقب بمنزلة الصفة والاسم بمنزلة الموصوف هنا، واللغة العربية يقدم فيها الموصوف وتؤخر الصفة، فتقول مررت برجل جميل ومررت برجل كريم، هذا الأصل أن الصفة تؤخر، ولا تقول مررت بكريم رجل ولا بجميل رجل. اللقب بما أنه نزل منزلة الصفة فإذا اجتمع لك مع الاسم فالمفروض أن تؤخره، فتقول جاءني علي زين العابدين، وتقول جاءني عمرو مزيقيا مثلا، أو جاءني عمرو عامر ماء السماء، إن ماء السماء لقب مدح، إنه سمي ماء السماء لجماله. طبعا بنو ماء السماء في العرب اثنان، منهم من سمي بماء السماء باسم أمه، وهذا في لخم، هناك ملوك ملوك ملوك العراق المناذرة، المناذرة اللي منهم بنو السماء سموا بأمهم، سميت ماء السماء لجمالها. وأما بنو ماء السماء الذين منهم الأنصار وفي الغساسنة، هذو سموا باسم أبيهم رجل، أنا ابن موسيقي يا عامر، وجدي أبوه عامر ماء السماء. نعم. إذن إذا اجتمع على الاسم واللقب في سياق واحد نقدم الاسم ونؤخر اللقب، هذا هو الأكثر في اللغة ومذهب الجمهور ويوجبونه، وما ورد مخالفا لذلك فهو إما في ضروات الشعر، وإما لأن اللقب كثر شيوعه حتى صار كأنه أقرب من الاسم أو أعرف من الاسم الأصلي، وبعض النحويين ينكر هذا ويستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بالمسيح لقب عيسى اسم، وقدم اللقب هنا على الاسم، لكنه شهر بالمسيح شهرة كثيرة عندهم. نعم. وطبعا اللقب قد يقدم لغرض من الأغراض، لكن الأصل هو هذا، أن يؤخر اللقب ويقدم الاسم، فتقول جاء زيد زين العابدين وسعيد كرز كما قال سعيد كرز كما قال النحويون، كرز اللي هو خرج الراعي الذي يجعله فيه زاده. نعم. صحيح الكوني نبت على هذا، أن الكوني أصلا لا ترتيب بينها وبين اللقب ولا الاسم، تقدم وتوخر، ما عنده ترتيب مع الاسم ولا اللقب. وإن صاحب سواه المقصود به هنا طبعا الاسم. أه؟ نعم. لكن ابن مالك قلنا أنه الكلام يوهم أنه يا صاحب الكنية أو اللقب يؤخر، لكن المقصود به عفوا يا صاحب الاسم أو الكنية يؤخر، لكن المقصود به الاسم فقط دون الكنية، لأنه لا ترتيب بين الكنية وغيرها، بل تقدم وتأخر كما في، لأنها هي أيضا من منزلة الصفة، مثل أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. جاء اللقب مقدما في قول الشاعرة بأن الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب، بأن الكلب عمرا جاء اللقب هنا قبل الاسم، وهذا في الشعر. وفي قول الشاعر: أنا ابن موسيقي يا عامر، وجدي أبوه عامر ماء السماء. فموسيقي يا لقب، وعمر هي الاسم، سمي موسيقي لأنه كان كل يوم في ملكه يلبس حلة جديدة، وفي المساء يمزقها ليلبسها آخر، وفي الغد يستجد حلة جديدة، فسمي موسيقي لذلك من التمزيق، فهذا لقب له. أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وخير القول تكذيب أو تقريب، بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ببطن شريانة يعوي حوله الذيب، ذا الكلب عمرا جاء متقدم هنا. أما الكنية فلا ترتيب بينها وبين الاسم ولا بين اللقب، ما شئت أن تضعها فضعها. وآخر الناس سواه صاحبا، بعده وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. يعني أنه إذا اجتمع اللقب والاسم في سياق واحد متواليين وكانا مفردين، والمقصود بمفردين هنا غير مركبين، لا تركيب مزين ولا تركيب إضافة، فأضيف حتما، معناها اجعل الاسم مضافا للقب واجعل اللقب مضافا إليه ما قبله، هذا مذهب الوفريين يوشكون الإضافة. فعلى هذا تقول سعيد كرزين كما قال النحوي، تقول جاءني سعيد كرزين، فسعيد اسمه وكرز لقبه، وتقول جاء سعيد كرزين فتضيف، وتقول عمرو موسيقيا فتضيف إلى موسيقيا. وهذا مذهب الوصلية أن اللقب والاسم إذا اجتمعا وجب إضافة الاسم إلى اللقب، فأضف حتما. وابن مالك هنا كأنه اختار مذهب البصريين فقال فأضف حتما. مذهب الكوفيين في هذا أنه لا تجب الإضافة هنا، وإنما هي جائزة، لك أن تضيف في حالة الإفراد إذا كان مفردين أنا غير مركبين، لك أن تضيف تقول سعيد كرزين، ولك أن تجعل الثاني عطف بيان على الأول أو بدل فتتبعه الأول ولا تضيف تقول سعيد كرزون جاءني سعيد كرزون. واستدلوا لذلك بأنهم سمعوا من العربي جاء يحيى عيناني، رجل كان يسمى يحيى وكان يلقب عينان لأنه عيناه بارزتان، فقالوا جاء يحيى عيناني فلم يضاف، لأنه لو أضيف لقلت جاء يحيى عينين. الكوفيون قالوا عينان هنا لم تضاف وإنما أتبعت ليحيى على أنها بدل منها وعطف بيان. البصريون يؤولون هذا ويقولون هذا عينان أضيفت لكنها على لغة من يلزم المثنى الألف. وهذا الذي قاله الكوفيون هنا في النحو هو الراجح، والبصريون يرجعون إليه في باب الإضافة، وذلك أنه في باب الإضافة سنقول هناك إن الاسم لا يجوز أن يضاف لمتحد به في المعنى، اسم آخر هو نفسه في المعنى. البصريون في باب الإضافة يقولون إن إضافة اسم لاسم آخر متحد به في المعنى ولو اختلف في اللفظ لا يجوز مطلقا، وهذا ينافي قولهم هنا أن الاسم إن الاسم يجب أن يضاف إلى اللقب، لأن اللقب هو الاسم اسمان لمسمى واحد. وهب البصريين هناك عفوا وهب الكوفيين هناك حسن أيضا، لأنهم يقولون إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز إذا كان بنفس اللفظ، وأما إذا اختلف اللفظ فيجوز وإن اتحد المعنى. واستدلوا لذلك بالسماع الكثير، وهو أيضا حجتهم قوية في هذا لأن السماعة يكثر فيه، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى حق اليقين، حق وضيفة اليقين الحق واليقين لكنهما اختلفا في اللفظ، ودار الآخرة الدار هي الآخرة، وقول عنترة ومشك سابغة هتكت فروشها، السابغة هي المشك أضاف، وقول من القيس كبكر مقانات البياض بصفرة غداها نمير الماء غير المحلل، بكر هي مقانات البياض مضافة إلى صفتها. فهو كثير جدا في كلام العربي وفي القرآن وفي الحديث إضافة الشيء إلى صفته أو إلى كلمة أخرى هي نفسه في المعنى مع اختلاف اللفظ. فمذهب البصريين أن هذه الإضافة جائزة، وأن إضافة الاسم إلى اللقب أيضا جائزة. البصريون كأنهم تناقضوا في هذا الأمر فقالوا الاسم تجب إضافته إلى اللقب إذا اجتمعا وكان مفردين، معناها لم يكن هناك مانع من الإضافة، لأنه إذا ركب اللقب أو ركب الاسم لا تصح الإضافة ذلك الوقت لأن الكلام يطول، فإذا كان مفردين غير مركبين تجب إضافة الاسم إلى اللقب. وهذا يخالف قاعدتهم هناك أن الشيء لا يضاف إلى نفسه في المعنى مهما كان الأمر ولو اختلف في اللفظ، وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم هو نفس اللقب، فلقب الشخص واسمه هما لفظان لمدلول واحد. فمذهبهم في هذا الباب الظاهر أنه من حيث القواعد مرجوح، وأن مذهب الكوفيين هو الراجح إن شاء الله تعالى، لكن قد يعتذر للبصريين بأن يقال إن هذا الأصل وهو إضافة الشيء إلى نفسه في المعنى وإن اختلف له ممنوع، إلا في باب العلم مثلا فيجعلون إضافة الاسم للقب واجبة لشيء آخر معين يخرج من هذه القاعدة ويكون هذا من استثناءات القاعدة ومخصصات وهو من الأمور اللي خاصة بباب العلم لأن فينا بعض القواعد تكون عامة وبعض القواعد تكون خاصة بباب من الأبواب مثل ما يأتينا إن شاء الله تعالى في الاشتغال أن ما لا يعمل لا يفسر عاملا هذا خاص بباب الاشتغال وأن في غيره من الأبواب نجد المفسر غير عامل لكن ما يملكه الدين ظهر أنه أرجح في المسألتين وإن يكون واضح الصورة الآن مفهوم هذا وإن يكون مفردين فأضيف حتما هذا عند البصريين والمركوفيون فلا يجيبون الإضافة وإنما يجيزونها وقلنا إنما ذهب الراجح بدليل ما سيأتي في باب الإضافة وإلا أتبع الذي رده وإلا بأن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو أحدهما مركب والآخر مفرد فهذه الحالة لا تمكن الإضافة للتركيب فنتبع الثاني للأول على أنه عطف بيان أو بدل كما شاء فتقول مثلا شخص اسمه علي مثل علي زين العابدين فتقول جاءني علي زين العابدين فالاسم رحمك الله فالاسم مفرد واللقب مركب لا يمكن أن نضيف الاسم إلى اللقب فنقول جاءني علي زين العابدين فنجعل زين العابدين كلها بدل من علي أو عطف بيان له كذلك إذا كان الاسم مركبا واللقب مفردا أيضا في هذه الحالة تتبع مثل أبو بكر الصديق مثلا صديق لقبه وأبو بكر هي الاسم فتقول جاء أبو بكر الصديق فتعطف نعم وتجعلها بدل كذلك إذا ركبا معا كنية لكن كنية الكنية نقصد الاسم مطلقا لأن الاسم قد يكون مركب أيضا مثل أبو بكر مثل الكنية أيضا ومثل عبد الشمس مثلا عبد الشمس اسم مركب تركيب إضافي وأبو بكر اسم لأنه هو قد لا يعرف له اسم غير أبي بكر فكنيته هي اسمه على قول نعم صح عبد الشمس نعم فإذا كان مركبين أو أحد مركب في الحالة يكون الإعراب بإتباع الثاني للأول أن يكون الثاني بدلا من الأول أو عطف بيان عليه ولا نضيف في هذه الحالة لأن الإضافة ممنوعة لأجل التركيب وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي ردف بعده ومنهم من قول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد نحن قسمنا العلم باعتبار لفظه إلى ثلاثة أقسام إلى كنية واسم ولقب الآن نقسمه باعتبار سبقه في العلمية وغيرها إلى قسمين إلى مرتجل ومنقول فالعلم ينقسم إلى قسمين إلى مرتجل ومنقول فالمرتجل ما استعمل من أول الأمر علما معناه استعملته العرب أول الأمر علما ولم تستعمله قبل ذلك في معنى من المعاني الأخرى قبل وضعه علما لم تستعمله مصدرا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا فعل وإنما هذه اللفظة لم تعرف إلا وهي علم ولو كانت مادتها معروفة لكن تكون هي نفسها اللفظة لا تعرف إلا في العلم مثل سعادة المادة معروفة وهي السعادة السعيدة سعادة وصعودا وسعد وسعيد مادة معروفة لكن سعاد بهذا اللفظ لا تعرف إلا علمه فهذه مرتجل يسمونه من أقسام العلم المرتجل وأدد أيضا جد النبي صلى الله عليه وسلم البعيد طبعا أيضا اسمه مرتجل لا يعرف قبل العلمية له معنى ومنه منقول كفضل وأسد. أما المنقول وهو الذي يستعمل قبل العالمية في غيرها من المعاني سواء كانت تلك المعاني معاني ذوات أو معاني أحداث هذا يسمى منقولا، يعني أنه نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو العالمية. كفضل مهر، فضل علم على أحد أبناء العباس وأظنه أكبرهم الفضل، أكبرهم الفضل بن عباس، أو أكبر من عبد الله، نعم الفضل بن عباس يسمى فضل بن عباس، أو الفضل بن عباس يعني جعلت فيه لو حذفتها. والأصل فيه مصدر، لأن أصله فضل فضل فهو منقول من المصدر إلى العالمية. نفس الشيء زيد أيضا منقول من زاد زيدا، زاده يزيده زيدا. فأكثر العلام أصلا منقول والمرتجل منها ما هو الأكثر قليل جدا. وأسد إذا أسد التي هي علم على إنسان هذه منقولة أيضا من أسد الذي هو حيوان بنو أسد. أسد في أسماء الأناس هذه منقولة، إنما منقولة. وكذلك النعمان هذه منقولة من إن النعمان من أسماء الدم. والحارث هذه منقولة من اسم فاعل من حرث يحرث وهو حارث. عباس منقولة من صيغة مبالغة من عبس عبوسا فهو عابس وعباس، وهكذا. فما استعمل في كلام العرب قبل أن يجعل علما على شخص معين سواء كان استعملت العرب مصدرا أو اسم فاعل أو غير ذلك من معاني الكلمات ثم نقلته بعد ذلك وجعلته علما على شخص هذا يسمى علما منقولا. هو القسم الثاني من أقسام العلم المرتجل والمنقول. المرتجل ما استعمل من أول الأمر علما، والمنقول ما استعمل قبل العلمية في غيرها. ومنه منقول كفضل وأسد وارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمجز ركبا وجملة وما بمجز ركبا ذائم بغير وجه تم معربا. يعني أن من الإعلام ما هو جملة أو منقول من جملة. والجملة في العربية تنقسم إلى قسمين، إلى جملة فعلية وإلى جملة اسمية. الجملة الفعلية هذه التي فيها فعل وفاعل، والجملة الاسمية هذه التي فيها مبتدأ وبعده خبر سواء كان ذلك الخبر مفردا اسما أو جملة فعلية أو غيرها لا يهم، المهم أن تكون أن يكون المبتدأ موجود. والذي استعملته العرب في الأعلام من الجمل هو الجملة الفعلية. العرب لم يسمع عنها التسمية بالجملة الاسمية أبدا، إنما سمع عنها التسمية بالجملة الفعلية، مثل تأبط شرا خال شنفرا، ومثل شاب قرنه وبرق شاب قرناها وبرق نحره اسماء أشخاص، ومثل يزيد على أنه منقول من المال يزيد أن في ضمير يرجع يكون منقول من جملة. أما إذا كنا نقلناه من الفعل فقط فهذا ليس مثالا للنقل من الجملة، وإنما هو نقل مفرد نقل من الفعل فقط. في فرق بين أن ننقل من الفعل فقط وحده أو أن يكون العلم منقولا من فعل وفاعل مستتر، فهذا يكون منقول من جملة. ولذلك هم مختلفين في بني يزيد هل هذا العلم منقول من جملة أو منقول من فعل فقط. فالعرب نقلت بعض الجمل الفعلية إلى العلمية فسمت بها، ولم يسمع عن التسمية بجملة اسمية. والنحويون باتفاقهم قالوا يجوز أن ننقل الأعلام من الجملة الاسمية قياسا على الجملة الفعلية إذ لا فرق بينهما ولا مانع من هذا الأمر ولو لم يسمع. ممكن أن تسمي شخصا هو قائم أو هو قاعد أو هو آت هو ضاحك، فيجوز ذلك. وجملة يعني أنه من العلام ما هو منقول من جملة. وهذا المنقول من جملة حكمه في الإعراب الحكاية، معناه تبقى الجملة على حالها لا تغير سواء كانت فاعلا أو مفعولا أو مجرورا بالإضافة. فتقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتاء بطشا، تبقى الجملة هكذا محكية كما هي، لكن تقول في محل رفع فاعل إذا كانت فاعل، أو في محل نصب مفعول إذا كانت مفعول، أو في محل جر مضاف وهكذا، أو مجرورة بالحرف. ومن العلام أيضا ما هو مركب، وهذا التركيب ثلاثة أقسام: تركيب إسنادي، وتركيب مزجي، وتركيب إضافي. أما التركيب الإسنادي فهذا الذي مر معنا في الجملة، وهو أن يكون في الاسم مسند ومسند إليه، وهذا إنما يتحقق في المنقول من الجملة، في فاعل يسند إلى الفعل، وفيه فعل عفوا يسند إلى الفاعل. نعم، مثل شاب قرنها، فالشيب مسند إلى القرن، وبرق نحره، البريق منسوب إلى النحر. فهذا التركيب الإسنادي معناه الجملة باختصار، وهذه حكمها عرفناه، وهو أنها تحكى، حكمها الحكاية دائما. مركب تركيب إسنادي وهو المنقول من جملتها يحكى، ويقال في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر كذا. أما المركب تركيب مزج فهو الذي قال هو: وما بمزج ركب، كان عطف على الجملة لأن الجملة مركبة تركيب إسنادي. وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعربا، يعني أن من الأعلام ما هو مركب تركيبا مزجيا. والمركب تركيب مزج تعريفه في اصطلاح النحويين هو كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث مما قبلها. تاء التأنيث هنا المقصود بها هاء التأنيث في الاسماء، وأريد أن أقف عند هذا التعريف حتى يتضح. أنت عندك في الأسماء التي تلحقها هاء التأنيث إذا كانت مذكرة كل اسم، كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة هاء التأنيث مما قبلها، هذا هو تعريف التركيب المزجي عندهم. والمزج في اللغة خلط، مزج هو بكلام معناه خلطه، وكأنك خلطت الاسمين فجعلتهما اسما واحدا، هذا معناه واضح في اللغة، وهو كذلك في النحو. لكن تعريف النحويين يريدون أن يبنوا عليه حكما. انت عندك في الأسماء المذكرة تقول قائم وجالس، الإعراب على آخر هذه الكلمة، وهو السين في جالس والمين في قائم، فتقول قائم في حالة الرفع، قائم في حالة النصب، قائم في حالة الجر. لكن يا أنثتها تلحق بها التانية فتقول قائمة وجالسة، فيبقى آخر الكلمة الذي كانت عليه الحركات ثابتا على الفتح، وتبقى حركات الإعراب على التاء، فكأنك الآن أضفت كلمة أخرى إلى جالس أو قائم وهي التاء، فصيرت الكلمة الأولى التي كانت قبل التاء على حالة واحدة وهي لزوم الفتح، ثم حركات الإعراب جعلتها على هاء التأنيث نفسها. كذلك أيضا كل اسمين مسجا يفعل بهما هذا الأمر، فإذا كان الأول صحيح الآخر يبقى على الفتح، ويتحرك الآخر بحركات الإعراب. مثلا عندك بعل بك، أصلها بعل وبك، فلما مزجتهما صارت بعل بك، فتقول هذه بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت بعل بك، عفوا بعل بك، لأنها ممنوعة من الصرف. فيلزم الأول الفتح، ويصير الاسم الثاني هو الذي عليه حركات الإعراب، ويكون اسما واحدا. أيا راكبا ما عرضت فبلغ الندى ماي من نجران ألا تلاقيا، بني كريب والأيهمين كليهما، وقيس بأعلى حضر موت اليمان، حضر موت اليمان، صلى حضر وموت، حضرون حضر وموت. فلما ركب تلزم حضر الفتح، ويكون في آخر موت الحركات هذه، حضر موت، رأيت حضر موت، رأيت حضر موت. أما إذا كان الأول آخره معتل فيسكن طبعا، يمد مثل معدية كريبة، معدية كريبة، عمرو بن معدية كريبة الصحابي هذا الزبيدي، فتقول معدية كريبة، معدية كريبة. ومثل قالي قلاء التي هي بلدة، منها ينسب لها أبو علي القالي، إذا حل دين الوحصبي فقل له تزوج بزاد واستعين بدليلي سيصبح فوقي أختم الريش واقعا بقالي قلاء ومن وراء دبيلي. هذا يسكن ويبقى الآخر أيضا حركات الإعراب. مهم هو أن المركب تركيب مزيه حاله بهكذا، معناها يلزم الأول من الاسمين حالة واحدة وهو الفتح أو السكون إذا كان معتدلا، ويبقى الآخر عليه حركات الإعراب طبعا التي هي الضم والفتح إذا كان هو صحيح الآخر، وأما الكسر فينوب عن الفتح هنا لأن العلم المركب تركيب مزيه يمنع من الصرف، لأن العلم يجمع التركيب علتان مانعتان من الصرف. قال هو إن حكم المركب تركيب مزين أن يعرب، وفعلا هو كذلك يعرب، لكن إعرابه كما قلنا مع المنع من الصرف فلا يكسر ولا ينون، وتكون علامات الإعراب على الاسم الثاني إلا ما كان مختوما بويه من الأسماء المركبة من السبويه وخالويه ونفطويه، وهي الأسماء التي دخلت على العربي من فارس، فمذهب سبويه نفسه وبعض النحويين معه أنها تبنى وليست معربة، لأن آخرها فيه حكاية الصوت، وأسماء الأصوات في كلام العرب مثل أسماء الأفعال تبنى، فما دام هو آخره حكاية الصوت وهي ويه فأشبهت حكاية صوت الباكي فهذا يبنى، وهو مذهب سبويه. مذهب كثير من النحويين الآخرين أن المركب مطلقا تركيب مزين سواء كان مخطوبا بويه وغيره أنه يعرب حتى ولو ختم بويه، فسبويه عندهم معرب فتقول جاء سبويه ورأيت سبويها ومرت بسبويه فتعرب، لكن سبويه كما يقال أعلم باسمه ما دام قال إن اسمه يبنى، فكما قال النظم وسبويه قال سبويه قد ينبني فقلدنه فيه قلده في اسمه، وقال إن اسمه يبنى لأنه حكاية الصوت فقلده فيه، وهذا أحسن لأن العرب كانها نطقت به كله كل هذه الأسماء نطقت بها مكسورة. نعم. راهوية راهوية، والمحدثين يقولون راهوية والنحويون يقول راهويه. نعم. لا تنوين التنكير ما يؤثر على البناء، ولذلك تنوين التنكير يوجد في أسماء الأفعال وهي مبنية، تنوينها تنوين التنكير ما أزال بناها تقول صحيح ما عربتها مع ذلك، فتنوين التنكير لا يؤثر في البناء يدخل في المبني، والعكس لا يكون إلا في مبني ويبقى معه البناء لا يكون إلا في مبني يصل. هذا واضح الآن. وما بمزج ركب ذا بغير ويه تم أعرب، يعني أن المركب تركيب مزج وقد عرفناه يعرب، وإعرابه إعراب الممنوع من الصرف لأنه اجتمعت فيه علتان وهي العلمية والتركيب، إلا إذا كان مخطوبا بويه فالصحيح أنه يبنى لأن فيه نوعا من حكاية الصوت، وأسماء الأصوات كما قلنا مبنية كأسماء الأفعال. تفضل. ضابط كل اسمين ينزل الثاني منهما من الأول بزيادة إيش؟ هاء الثانية مما قبلها. هذا مهم لأن عندنا أيضا التركيب الإضافي تقريبا عكس هذا، لأن التركيب الإضافي الاسم الآخر من الأسماء يرسم حالة واحدة وهي الجر بالإضافة، والاسم الأول الذي هو عليه علامات الإعراب، فعبد الشمس تقول جاء عبد الشمس ورأيت عبد الشمس ومررت بعبد، جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، والاسم الأخير يرسم الكسر يرسم، والاسم الأول يتغير بتغير الإعراب. لا بغير ويه تم عربا وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة، وهنا يكتمل أنواع المركب، يعني أن ثالث أقسام العلم من حيث التركيب المركب تركيب إضافة، المركب تركيبا إضافيا، والمركب تركيبا إضافيا واضح معناها كل اسمين متضايفين وجعل علم، معناها علاقة الثاني بالأول إضافة، وتعريفهم الدقيق عند النحويين أنه كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبله، منزلة التنوين مما قبله، وذلك أن التنوين في الأصل يتألف من حركتين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، لكن الحركة الثانية ستكون تقلب نونا ساكنة دائما تبقى نونا ساكنة في جميع الحالات، والحركة الأولى هي التي تتغير بتغير الإعراب فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. فالحركة الثانية انقلبت إلى نون ساكنة، والحركة الأولى هي التي بقيت تتفاعل مع الداخل المغير الطالب لتغير الإعراب. كذلك أيضا المتضايفين الأول منهما يبقى متحركا بحركات العرب، والثاني منهما يلزم حالة واحدة وهي الكسر، فتقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعد، مثل التنوين تماما، مثل حركة التنوين. لكن حركة التنوين لزمة السكون وهذا لزمة الكسر. المهم التشابه في كون الآخر يلزم حالة واحدة والأول يتحرك بحركات الإعراب، هذا المقصود. وأخبر هنا بأن الإضافة في الأسماء شائعة والشيوع والكثرة، وهي كذلك كثيرة جدا، وشاع في الأعلام الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة، سواء كان كنية أو سواء كان اسمه، كعبد الشمس وأبي قحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص اللي ظنوا. انتهى هنا من علم الشخص وأحكامه، وبدأ يذكر علم الجنس، ويقول أيضا هنا مرة أخرى إن الأعلام لا تختص بالأناس، بل وضعت لأجناس أخرى تخالط الأناسية ويهتمون بتسميتها وبالفصل بينها، كما قال في الكافية ولم يخصوا بالأناسي العلم، بل وضعه لكل مألوف أهم، معناها بل العرب وضعت الأعلام لكل مألوف أهمه شأنهم، معناها أحبوا أن يضعوا له اسما ويسموه ويتعرفوا عليه، مثل بعض أنواع السبع وبعض أنواع الحيوانات وضعوا لها أعلام لأنها تهمهم وعايشونها في الصحراء. ولم يخصوا بالأناسي العلم، بل وضعه لكل مألوه أهمه، يعني بل وضعه لكل مألوه أهم. قال هو هنا أيضا وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، وهو يعني أن بعض الأجناس وضعوا لها علم، وهذا العلم ليس كعلم الشخص تماما، لأن علم الشخص يعين شخصا واحدا بعينه، وأما هذا فيعين الجنس كله ولا يختص به واحد من الجنس دون الآخر. الفرق بينهما أن علم الشخص يحدد شخصا واحدا في الذهن ويحدد شخصا واحدا في الخارج. فمثلا عندنا عبد الحميد، هذا نحن نعرفه هنا في الحلقة، في أذهاننا إذا كان غائبا شخص واحد، وفي أيضا الخارج إذا أردنا أن نخرجه من أذهاننا ونراه بأعيننا خارجا شخص واحد. هذا علم الشخص، ميزته هذه أنه يميز كل شخص بعينه. أما علم الجنس فمثل أسامة للأسد، هذا يعين شخصا في الذهن لكنه في الخارج يطلق على كل أسد، كل أسد يطلق عليه أسامة، فهو في الحقيقة نكرة وفي الحقيقة اسم جنس وليس علم جنس. لكن العرب فرقت بينهما في اللفظ لا من ناحية المعنى، فهو من ناحية المعنى يشبه أسدا، لكنه من ناحية اللفظ العرب عاملت أسامة معاملة زيد وعمر، ولم تعامله معاملة رجل وأسد. واضح ولا ما واضح؟ فمثلا عندنا في الكلام العربي أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما تقول رجل رأيته، ما تقول رجل رأيته، لا بد أن يكون المبتدأ معرفة، مثل عمر جاءني أو عمر رأيته، عمر رأيته. كذلك ما تقول أسد رأيته، أسد نكر. لكن أسامة التي هي بمعنى الأسد في نفس المعنى نكر، العرب يعاملون هذه المعاملة فيقولون أسامة رأيته، فيحطونها في اللفظ، يعاملونها في الجملة معاملة العلم، فلذلك أعطوها حكم العلم في اللفظ، وأما في المعنى فهي نكرة، لأن أسامة تطلق على كل أسد لا يخص بها أسد عن أسد. والسبب في هذا لا، مثل رأيت أسدا أسامة رأيته من رأيت أسد، لكن طبعا يقصدون الأسد الذي رآه، لكن الغرض هنا أن أسامة لما كانت تطلق على كل أسد المفروض أن لا المفروض أصلا أن لا يجوز أسامة رأيته، كما لا يجوز أسد رأيته ولا رجل رأيته. لكن الفرق بين أسامة وعمر في هذا أنك لما رأيت أسد ممكن أن تعامله معاملة المعرفة، لأن شكل الأسود في النهاية واحد، ولا يتوقف إخبارك في رؤية أسامة أنه أسامة الفلاني أو أسامة الفلاني، وإنما يكفيك أنك رأيت أسامة. أما رجل فتتوقف معرفته على يتوقف عليه شيء معين. أما أسد فالأسود لا يتوقف على تعيين بعضها من بعض شيء آخر، فلذلك جعلوا لها لفظا آخر كأنه ينوب عن العلم وهو في المعنى نكرة، فتقيمه مقام المعرفة فتعامله معاملة المعرفة لذلك، فتقول سامة رأيته. الأمر الثاني أيضا مجيئه حالا، معروف أن صاحب الحال أيضا في اللغة العربية لابد أن يكون معرفة، تقول جاء زيد مقبلا، ولا تقول جاء رجل ضاحكا، لأن هذا ما في فائدة أصلا، ولا مع ذلك تقول هذا أسامة مقبلا مثلا كما قال النحويون، هذا أسامة فاغرا فاغ، هذا أسامة له زئير، حال كونه له زئير، فعامله معاملة المعرفة وإن كان هو في المعنى نكرة. ولا تتعبوا أو لا تتعبوا أنفسكم في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، فالفرق بينهم في الحقيقة هو فرق لفظي وليس معنوي، والتفريقات كلها التي ذكرها النحويون وأهل المنطق هي تفريقات عقلية يقنع بها الإنسان، طبعا عقلية بمعنى أنها ليست فيها دليل أو برهان واضح، وإنما هي أشياء يقنع بها الإنسان عقله. ومن أقربها عندي وأوضحها وأفهمها هو أن الفرق بينهما في الوضع الأصلي، وهذا هو الذي يفسره معاملة الألفاظ. الفرق بينهما في المعنى، أنت معنى أسامة في العربية هو معنى أسد من ناحية المعنى، لأن أسامة تطلق على كل أسد في الدنيا، وأسد تطلق على كل أسد في الدنيا، فالمفروض أن نقول أن أسامة نكرة وأسد نكرة، وأن أسامة جنس اسم جنس وأسد اسم جنس، لكن هم فرقوا فقالوا هذا علم جنس وهذا اسم جنس ليفرقوا بين أحكامهما في اللفظ، لأن العرب خالفت بينهما في الأحكام اللفظية، ومخالفة العرب بينهما في الأحكام اللفظية وإن كان معناهما في العربية السواء يدل على أنهما على أن بينهما فرقا في الوضع العربي، وهذا الذي جعلهم يفرقون بينهم تفريقا في الوضع الأصلي، فيقولون مثلا أسد هو الاسم الجنس وما وضعته العرب لشمول أفراد هذا الجنس مثل أسد، بغض النظر عن أفراد جنس آخر غيره وضعته ليشمل أفراد الجنس فقط، بغض النظر حين الوضع عن أفراد جنس آخر مثل الكلاب أو الحمير أو البقر أو كذا، وإنما وضعت الأسد ليشمل أفراد هذا الجنس فقط. وأما أسد فوضعته لشمول أفراد الجنس مع مراعاة التفريق بينه وبين الأجناس الأخرى، فيصير بهذا كأنه علم. وهذا التعريف طبعا مستل من تعريف العلم وتعريف النكر، لأن رجل أصلا وضعت لشمول أفراد هذا الجنس على سبيل البدل، وزيد وضعت لتعيين فرد من أفراد هذا الجنس وتميزه عن غيره في النهاية. لكن هذا التعريف طبعا ألجأهم إليه أن العرب فعلا خالفت بين أسد وبين أسامة في الألفاظ في الأحكام اللفظية، وهذا التخالف في الأحكام اللفظية لم يجي من فراغ طبعا، والمعنى واحد، لكن المخالف في الأحكام اللفظية لم يجي من فراغ وإنما جاء من الوضع، وهذا أقرب شيء وأوضحه عندي. المعاملة تعتبر هي الأصل، لأنهما خالفوا بينهما في الأحكام. العرب قطعا لم تعامل لفظ أسامة معاملة لفظ أسد في الأحكام اللفظية وإن كان في المعنى سواء، وهذا يدل على أن في فرق، أو الفرق أقرب ما يقال فيه أنهما الفرق بينهما وضعي، أن هذا وضع لشمول أفراد الجنس وهذا وضع لتخصيص أفراد الجنس عن غيرها، وهذا معنى العلمية المشتمة فيه التي جعلت العرب تعامله معاملة العلم. لكن المهم الآن ما هو أن العرب عاملت لفظ أسامة معاملة علمي كزيد وعمر، وأنها عاملت معاملة أسد، أن أسد عاملته معاملة رجل، لفظة رجل شعارة نكر. وهذا هو الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس، أن عالم الجنس هو ما استعمل في العربي استعمال الأعلام المعرفة، وأن اسم الجنس هو ما استعمل استعمال النكرات. ولذلك ابن مالك يقول: وضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا، يعني من ناحية الأحكام اللفظية، وهو عم، معناه وهو من ناحية المعنى لا يساوي علم الشخص، وإنما هو وإنما يساوي النكرة، لأنه عام يطلق على كل واحد من أفراد الجنس على سبيل البدل كالنكرة تماما. لا، ليث نكرة مثل أسد. نعم، ليث نكرة. هل رجل وإنسان وبشر؟ أعلام الأجناس هل هي محصورة في عدد معين؟ على كل حالة محصورة ما أقولها له، لأنها تحتاج تتبع اللغة، لأن كل قبيلة وضعت علم لبعض الأشياء التي تتألفها. هي موجودة في الحشرات، موجودة في الطيور، موجودة في الحيوانات الدواب ذوات الأربعة المعروفة، موجودة أيضا في السباع المتوحشة، فما حصلها من اللغة، لكن أكثرها معروف اللي يحتاج له مهتم به. ولذلك هو سيذكر بعضا منها، يشمل أنواع الحيوانات، يشمل الحيوانات ويشمل الحشرات. قال: من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله براءة من براءة كذا في الجهر عليهم. المهم هو ما قال ابن مالك، وهو أنهم وضعوا فعلا لبعض الأجناس غير الإنسية علما كعلم الأشخاص من ناحية الأحكام اللفظية، أي أن العرب عاملته في الأحكام اللفظية، أعطته حق المعرف العلم المعرف، ولكنه من ناحية المعنى هو يساوي النكرة ويساوي اسم الجنس، من ناحية المعنى لا يساوي علم الشخص، وإنما يساويه في الأحكام اللفظية. وهذا واضح أظن، واتضح الآن من الأمثلة التي ذكرناها. ثم قال: من هذه الأعلام أم عريط كنية للعقرب، وشبوة أيضا من أسماء العقرب التي هي علم لها، قد أقبلت شبوة تسبطر وأنا تمتد. وأبو جعدة وأبو جعادة للثعلب، وأبو الحصين للذيب، كثير فيها الطرة ابن بونا رحمة الله عليه في هذا المكان ذكر فيها كثير من أعلام الجنس الحشرات، وصار الطلاب هناك في موريتانيا يسمونها طرة الخنافيس، لأنها مبتلئة بهذه الأسماء. فأم سلام اليوم ذا الخنافيس، وأبو شعران لذكرها، وأم عوف للجرادة، فذكر كثير من الحشرات وأم على طلاب، فسمها بطرة الخنافيس لأنها كثيرة بالإسماء. فحتى الحشرات وضعوا لها هذا علام، علام جنس كعلام الأشخاص من ناحية اللفظ. وهكذا فعالة للثعلب، وأسامة للأسد فعالة من أسماء الثعلب، وذؤالة للذئب أيضا من أعلامه. فتعامل هذه الأعلام معاملة الأعلام التي هي معرفة، كانها معرفة، معاملة كانها معرفة، لكن يجب المعنى طبعا لا تخص واحدا بغيره، لأنك لا يمكن أن تميز ذئبا عن ذئب، ولا ثعلبا عن ثعلب، ولا أسدا عن أسد. نعم. ذاك هم عريط العقرب، وهكذا فعالة للثعلب. ثم أيضا لم يخصوا بالأعلام الحيوانات والأشياء ذوات الجثث التي لها جثة، وإنما وضعوا لبعض الأمور المعنوية أعلاما أيضا. من ذاك مبرة للبرور، وفجاري للفجور، وسبحان للتسبيح. سبحان الآن علم على التسبيح، ومبرة المبرة علم على البرور، وفجاري علم عندهم على الفجور، على معنى الفجور كله، ويعاملونهم معاملة الأعلام. ومن قول النابغة: إن اختسمنا خطتينا بيننا فحملت برة، عملهم عملت معرفة، ولذلك منع من الصرف كان علم مؤنث بالتاء فهو منع من الصرف، فحملت برة واحتملت فجاري، فجاري أيضا عملهم عملت العلم، لأن العلم المؤنث إذا كان على وزن فعالي المذهب فيه عند أهل الحجازي أنه يبنى على الكسر، وهو بنى هنا على الكسر، وإلا المفروض يقول حملت فشارة، قالوا حملت فشاري فبنى على الكسر مثل قالت حذامي، المفروض قالت حذام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مثل قول النابغة أيضا لا لا ليس طرد شعر، إذا قالت حلامي ما هي طرد شعر، لأن البيت يستقيم إذا قالت حلامها صدقوها. لكن القاعدة أن كل علم على وزن فعال عند أهل الحجاز يبنى على الكسر إذا كان مؤنثا، وعند تميم يمنع من الصرف ولا يبنى. ومن قول تاركة تدل لها قطامي مرد قطام وظنا بالتحية والسلام، فعامل برة وعامل فشاري هنا معاملة الإعلام لأنه منع برة من الصرف وبنى فشاري على الكسر، إن اقتسمنا خطتينا بيننا فاحتملت برة فحملت برة واحتملت معنى حملت البرورة وحمل هو الفشور. وكذلك كيسان علم على الغدر عندهم، لفظة كيسان حطوها وجعلوها علم على الغدر مطلقا، ومنه قول الشاعر إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيرا فلا يغرك خالك من سعدي، فإن ابن أختي القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأبي جرتي، إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أدعام أسعام الشباب هم المردي، إذا ما دعوا كيسان أنا دعوا إذا ما دعوا كيسان معنا دعوا الغدر كانت كهولهم إلى الغدر أسعام الشباب هم المردي. فكيسان علم على الغدر. ومثل بنات غير علم على الكذب، تقول فلان يقول بناتي غير بناتي غير، هذا علم إضافي مركب تركيب إضافي علم على الكذب. إذا ما شئت علم على الكذب الكذب الكذب. قال الشاعر إذا ما شئت جاء بنات غير وإن وليت أسرعنا الذهاب، أنا جاء الكذب. ومنه قول مختار بن حامد رحمة الله عليه فإنك إذ تروم وأنت شيخ بنات الغير رمت بنات غيري، أنا رمت الكذب. إذا ما جئت جاء بنات غير بنات غير بهذا دفع علم على الكذب. ومنهم خاطي باطي علم على الاختلاط. فحتى المعاني الأمور المعنوية مثل الكذب ومثل الغدر ومثل البرور وضعوا لها ألفاظ علم عليها، وهذه الألفاظ علما عليها، وهذه الألفاظ تعامل معاملة العلم كما قلنا، فتمنع من الصرف إذا كانت فيها علة أخرى مع العلمية كالتأنيث. نعم. من ذاك أم عريط العقربي وهكذا فعالة للثعلبي، ومثله برة للبرة كذا فشاري علم للفجرة، أنا علم على الفجور. نعم. بعد هذا اسم الإشارة نأخذ فيه لأن متأخرين. فمن أقسام المعرفة اسم الإشارة، واسم الإشارة غني عن الحد والتعريف لأنه محصور بالعد، والقاعدة تقول ما يعلم بالعد لا يحتاج إلى الحد، ما يحتاج إلى ضابط يعرفه، وإنما يحتاج للضوابط الأشياء الكثيرة المتفرقة التي لا يمكن أن تحصر، ما يحصر بالعد لا يحتاج إلى حد. مع ذلك عرفوه فقالوا ما وضع لمسمى وإشارة إليه، وهذا تعريف ابن مالك في التسهيل، قال ما وضع لمسمى وإشارة إليه معناها مع الإشارة إليه، قل هذا وهؤلاء، هذا هو اسم الإشارة. والإشارة وضعتها العرب لمطلقا معناه للعاقل وغيره، وضعتها للمذكر والمؤنث، وضعتها للتثنية والجمع، وضعتها للمفرد كذلك. فالمفرد المشار إليه ما يكون مفردا مذكرا أو مؤنثا، وما يكون تهنية مذكرة أو مؤنثا، وما يكون جمعا مذكرا أو مؤنثا، وهذه كلها ذكرها ابن مالك في هذا الباب، فقال بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصم. قال إن المفرد المذكر إذا أردت أن تشير إليه فلفظ إشارته ذا، هذا أصل إشارة المفرد المذكر ذا. ثم ألفاظ المفرد المذكر في الإشارة خمسة وكلها راجعة إلى ذا، فذا وذاء وذائي وذاؤه وذائه، يعني ذا بالقصر هي الأصلية، فيها ذاء بالمد مع كسر الهمزة وضمها، وفيها ذاؤه بالهاء مع كسر الهمزة وضمها أيضا فتكون خمس. ومن قول الراجز هذاؤه الدفتر خير دفتري في كف قرم ماجد مصدري، هذاؤه الدفتر. وأما ذا فكثيرا، هذا ما وعدنا الله ورسوله. وأما المؤنث فله في العربية عشر إشارات، المفرد المؤنث له عشر إشارات، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء. فإشارة الواحدة المؤنث ذي وذه بالإسكان، وذه بالإشباع، وذه بالكسر والاختلاس، وذات هي الخامس. ونفس الشيء في التاء، فتقول تي وته وته بالإشباع وته بالاختلاس وتاء تاء فقط، تاء فلانة أنا هذه فلانة وهي قليلة. ومن قول الشاعر خليلي لولا ساكن الدار لم أقم بت الدار إلا عابر لسبيلي، أنا بهذه الدار. ومن قول الراجد قال لها هل لك يا تافي، قالت له ما أنت بالمرضي يا تافي. كان الشيخ رحمة الله عليه محمد سالم بن عدود يقول إن العرب وضعوا للمؤنث المفرد المؤنث عشر أسماء في الإشارة، وضعوا للمفرد المذكر خمسة فقط، وذلك أنهم كانوا يهتمون بستر الأنثى فيكنون عن اسمها كثيرا. نعم. وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تاني ذكر تطع. أما المشار إليه إذا كان مثنى فإذا كان مذكرا فإشارته ذاني، وإذا كان مؤنثا فإشارته تاني. ونحن ذكرنا هناك في باب البناء والإعراب أن أسماء الإشارة مما يبنى، لكن قيدنا البناء في هذه الأشياء مطلقا بأن لا يأتي بأن لا يكون فيها ما يبعد شبهها من الحرف، بأن لا يبعد ما يبعد شبهها من الحرف. ومجيء الاسم تهنية هذا يبعد شبهه من الحرف، لأن التهنية خاصة بالأسماء، ومجيئه مضافا أيضا يبعده من الحرف لأن الإضافة خاصة بالأسماء. ولذلك أي الشرطية والاستفهامية الاستفهامية والموصولية تعرب لأنها أضيفت. كذلك أيضا التهنية ذاني وتاني من أسماء الإشارة يعرضان لأنهما ثنية، والتهنية تبعد شبههما من الحرف وترجعهما إلى أصلهما من الإعراب في الأسماء. فلذلك تقول ذاني وتاني في حالة الرفع، وذين وتين في حالة النصب والجر كالمثنى تماما. فتقول ذاني علامة رفع على الألف، وذين وتين علامة جرها ونصبها بالياء، وهذا هو الصحيح أنهما تهنيتان وأنهما معربان لا على صورة تهنية ولا مبنيتان، وكلام العرب مليء بهذا. وذان تاني لمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع، معناها تطع النحاة أو العرب لأن هذا تلف لأنه تلفظ به هكذا. ورد في قول الله تبارك وتعالى إن هذان لساحران، ونحن قلنا أن في سوى الرفع وهو النصب والجر تقول هذين لا تقول هذان. أولا مجيء هذين وهاتين مشهور كثير، ومنه إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. أما إن هذان لساحران فهي هنا اسم إن، واسم إن حكمه النصب، والمفروض أن يكون إن هذين، لكنها جاءت في القراءة هكذا إن هذان. ونحويون أولها تأويلات ستة أو خمسة، أقربها أوضحها وأقلها تكلفا أن هذا على لغة من يلزم المثنى الألف. الأصل إن هذين، لكن جاءت هذه اللغة في قراءة على لغة من يلزم المثنى الألف، وهذه مرت معنا وهي لغة خذعم، تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم، فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع، أنا لنابه. كذلك أيضا إن هذين، إن هذان لساحران، هذا هو التأويل الواضح والأقرب والأرجح عندي. والدليل عليه أن في قراءة أبي عمرو إن هذين لساحران، إن هذين لساحران في قراءة أبي عمرو التي هي من السبع. وانتبهوا لهذا، فإن بعض أهل العلم ذكر أن هذين أصلا لبتشي في كلام العرب، وأظن ابن تيمية رحمه الله ذكر في أحد أجزاء التفسير في الفتاوي الكلام على هذان، وذكر أن هذان هكذا أنها مبنية وأنها ليست مثل مثل ذان وذين في غير إن، أن إن هذين لم ترد في كلام العرب، وإنما جاءت ذين وهاتين في غير إن، وأنها إذا كانت معنى مبنية أو كلام هكذا، وأن هذين لا توجد أصلا بهذا اللفظ في كلام العرب، كأنه قال هذا. والعجب أن هذين في هذه الآية نفسها يقرأ بها أبو عمرو البصري وهو أحد القراء السبعة، فقراءة أبي عمرو إن هذين لساحرين لساحران عفوا يدل على أن الذين قرأوا إن هذان أنها على لغة من يرسم المثنى الألف، وأنها اسم إن منصوب، ويبعد التأويلات الأخرى التي ذكرها النحويون. أما التأويلات الأخرى فهي منهم من قال إنها في إن هذان إنها الهاء ضمير وليست هاء التنبيه التي تكون قبل اسم الإشارة، وهي هنا ضمير الشأن، وضمير الشأن إذا كان مؤنث يكون ضمير قصة، معناها إنها أي القصة والشأن والأمر ذان ساحران، فيكون اسم إنها وفي محل نصبه، وذان مبتدأ ساحران خبر، والجملة خبر هاء خبر إن، لأن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة. وهذا خطأ من أو بعيد من ناحيتين. الناحية الأولى أن هاء في الكتابة مكتوبة مع ذا وليست مكتوبة مع إن، والضمير إذا كان متصلا لا يتصل إلا بعامله، لا يتصل إلا مستحيل يتصل بذا هو اسم إن، لا بد أن يكون فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللام وهي لام ابتداء جاءت في لساحران ولم تشيء في لذان، إنها لذان ساحران، ولام ابتداء أصلا يجب أن تكون متقدمة ولها صدر الكلام ولا تدخل إلا على المبتدأ لا تدخل على الخبر، وإنما تأخرت في إن ودخلت على الخبر، لأن إن للتوكيد ولام ابتداء للتوكيد، ولو جاءت بعد إن لاجتمع حرفان بمعنى واحد فأخرت إلى الخبر، لكن إذا فصل بينها وبين إن شيء لا بد أن تكون في أول ما يلي ذلك الشيء الفاصل، لأن لها صدر الكلام، فلو كانت ها ضمير لكانت فاصلة بين إن وذاني ولا جاءت اللام مع ذاني، فهذا فيه تكلف ولا ينبغي، خاصة القرآن ما يحمل على هذا الأمر الشاذ قليل في اللغة. القول الآخر أن إن بمعنى نعم، وهذا واضح السقوط لأن الآية ليست في هذا السياق. نعم طبعا إن تأتي بمعنى نعم ما في شك في كلام العرب، لكن حملها في السياق هنا على نعم بعيد، فمشوها بمعنى نعم. قول الشاعر هل للمحب شفاء من شواهن، إن اللقاء معنى نعم نعم اللقاء. وقالت ليش ما تحمل على نعم ما المنع؟ ها؟ ما المنع من حملها على نعم؟ هذه مقولة كثيرين قالوا نعم هذا ساحر. لا، أولا ما في تأكيد، لا قلت نعم هذا ساحر ما في تأكيد، والكلام هنا كلام رد وأخذ، فلا لا بد أن يؤكد مقام التوكيد أولا. ثانيا لو كانت نعم إن معنى نعم لكان هذان مبتدأ وساحران خبره، ونرجع قضية لام ابتداء، لام ابتداء لا تدخل على الخبر إلا إذا كان قبله إن، فنقول إن لهذان ساحران، ما نقول إن هذان لساحران، فينفي هذا المقام مقام توكيد. والآيات الأخرى تدل على هذا، والقراءة أيضا إن هذه بين أن إن توكيدي. القول الآخر أن هذان مفرد، أن اللام في أن الألف في هذان ألف الإفراد أصله، وجاء ألف التهنية معه وحذف ألف التهنية وبقي ألف الإفراد وبقية صورة التهنية، وهذا واضح السقوط والتكلف. تقول الآخر أن هذا مبني هنا لأن اسم الإشارة أصل مبني ومبنية عادية، أنها في محل رفع عفوا في محل نصب اسم إن، لكنها مبنية واسم الإشارة مبني، لكن هذا أيضا وإن كان له وش إلا أن خرجنا منه، فما دام هو معرب ليش بناء في هذا المحل خاصة؟ ما في داعي لبناء. فأقرب التأويلات وأحسنها أن هذان اسم إن وأنه منصوب علامة نصب وفتحة مقدر على الألف وأنه معرب ليس مبنيا، لكنه على لغة من يلزم المثنى الألف، ولا غرابة أن تجي إحدى القراءات على لغة إحدى قبائل العرب عادي، ومخرج زين وحسن ما في مشكلة. ويضرب أبو عمرو قراءة إن هذين لساحران يؤيد هذا. الأخرى الأخرى ضعيفة جدا. نعم. يقول خلق أو الله وقت يقول الله يقول الله يعني بعض ما يقول الله مبتدأ بعض ما يقول فاعل لي فاعل لكلمة خلق أو لأن خلق أو ورد في آية أخرى وهي دل عليه السؤال من جاءك تقول زيد معناه جاءني زيد، من خلقهن معناه الله خلقهن الله، دل عليه السؤال. نعم. يدل على هذا يعني يشرح هذا يعني هو واضح هو وضح الأمور الأخرى كلها فيها تكلف حتى من ناحية القواعد النحوية الأقوال الأخرى واضح أن فيها تكلف قلنا. وآخر الأقوال أن إن مهملة أصلا ليست عاملة، وهذا أيضا فيه ما فيه يعني أصلا إن جاء بها للتوكيد، وثم التوكيد يدل على الاهتمام، فلو أبطلنا عمل هذا جينا بها لنهتم بها وألغيناها هذا ما هو طبيعي، لا يخالف القواعد النظرية العادية. نعم. المهم أن الواضح أن هذا ليس سحراً على لغة من يرسم المهنة الألفة، وخلاص ما في مشاكل لا في. والبيت وفي سواه ذيني اذكر تطع وبهنا وبأولى أشر لجمع مطرقة، والمد أولى ولدل بعد انطقاء بالهمز بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. نحن ذكرنا إشارة المفرد مذكرا ومؤنثا وإشارة الجمع عفوا التثنية مذكرة ومؤنثا، بقي إشارة الجمع. الجمع مطرقا سواء كان مذكرا ومؤنثا فإشارته أولى بدون مد في لغة غير الحجازيين، وأما أهل الحجاز فيقولون أولاء بالمد يمدونها. من رحمة الله عليه يقول تميم قيس وربيعة أسد همدان لا تنطق في أولاء بمد، هذه القبائل تقول أولاء، مررت بأولى معناها بأولاك ما يقولون أولاء. وأما أولاء بالمد فهو لغة أهل الحجاز وهو اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن، أولاء أو أولئك طبعا بالكاف، هي اسم الإشارة أصلا أولاء وذاء، وأما الهاء فزائدة للتنبيه، والكاف واللام أيضا زيادة للبعد ولتوكيد البعد كما سيأتي، فليست هاء من اسم الإشارة أصلا وليست اللام والكاف من اسم الإشارة، وإنما هي حروف لاحقة هذا التنبيه واللام للبعد والكاف كذلك. وبأولاء أشد جمع مطلقة سواء كان مذكرا أو مؤنثا بدون مد، والمد أولى يعني أفصح لأنه لغة الحجاز وهو الموجود في القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام أو الأيام. لكن أولاء هذه أو أولئك الأكثر فيها لا يشار بها إلا إلى العاقل، ومجيئها لغير العاقل قليل. فالغير جماعة غير العاقل المفروض يشار لها بهذه أو تلك الأيام أو تلك المذكورات أو هذه المذكورات، ومجيئها لغير العاقل جائز وهو قليل منه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، على أن أولئك ترجع للسمع والبصر والفؤاد لهذه الناس. ومنه بيت شرير: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام على رواية أولئك الأيام، على رواية أولئك الأقوام ليس فيه شاهد وإنما جاءت أولئك للعاقل. وأما القصر ففي قول الشاعر: أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك. فقصر أولئك قومي لم يكون، اجتمع قصر المد في هذا البيت، والأشابة الأخلاط من الناس كما قال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما معك أشابة من الناس خليقون أن يفروا عنك ويتركك. فهي التي أغضبت أبا بكر فقال له: أمصص بضر اللات، أنا أفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كلمة في موقعها. وبأولاء أشير لجمع مطلق. كنت عندك سؤال؟ تميم وقيس، تميم ممنوع من الصرف لأنه اسم قبيلة، تميم وقيس وربيعة أسد همدان لا تنطق في أولى بمد. هذه القبائل تقول أولى بدون مد، وقريش تقول أولائي لما الحجاب وظن معه الأنصار. تميم وقيس وربيعة أسد همدان لا تنطق في أولى بمد. بدون مد أولاك. لا لا، هي أصل المد ما هي ممدودة عند أحد. أولئك المقصود الأخير بأن ما في مد عند أحد. نعم. إذا بلغت بعض أولاك عني بتبليغ السلام فلن تمينا، لأني كلما صليت فرضا بلغه العباد الصالحين. لا تنطق في أولى بمد، ما يقولون أولئي وإنما يقولون أولى بس فقط. وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى يعني أفصح، لأنه لغة أهل الحجاز ولغة وهي التي نزل بها القرآن. أولئك كثيرة في القرآن، أولئك هم المفلحون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك كثيرة. والمد أولى ولدى البعد انتقاب الكاف حرفا دون لامه. مذهب ابن مالك في اسم الإشارة أنه إما أن يكون بعيدا وإما أن يكون قريبا فقط. فإذا كان قريبا فقل ذا وذي وذاني وتاني وأولى أو أولائي، وإذا كان بعيدا فانطق بالكاف قول أولئك أو أولاك أو ذاك أو تيك أو تلك. وإذا أردت أن تؤكد البعد جئ باللام، فاللام لتوكيد البعد. ومذهب غيره من النحويين، في بعض النحويين يقولون اسم الإشارة بدون اللام والكاف للقريب ذا، ومع الكاف للمتوسط، ومع اللام للبعيد اللام والكاف. فتقول في القريب ذا والمتوسط ذاك والبعيد ذلك. ولدى البعض انتقاب الكاف حرفا بالكاف حرفا دون لام، يعني أن الكاف التي تكون في آخر اسم الإشارة للدلالة على البعد هذه الكاف حرف وليست اسم، وهي كاف خطاب وليست كاف مخاطب، لأنك إذا قلت أن كاف مخاطب معنى الاسم. والسبب في جعلها حرفا وإن كانت هي تشبه كاف المخاطب التي هي ضمير، أن اسم الإشارة لا يضاف، وأنت إذا جعلتها اسما لا بد أن تكون مضافة إليه ما قبله، واسم الإشارة لا يضاف، فتعين أنها حرف للدلالة على نوع المخاطب. لكنها مع ذلك تتصرف تصرف الكافر اسمية، فإذا كان مخاطب مفرد تقول ذاك، وإذا كان مؤنث تقول ذاك، وإذا كان جماعة تقول ذاكم، ذلكم أقرب عند ذلك. هو الأرشح أن القريبة والبعيد، لأن ما لم يقرب عنها بعد، والكافي توكيدي البعد، لأن إذا قلنا إذا أدخلنا قضية التوسط فيبقى حد التوسط وهو معروف تماما، قريب ولا بعيد؟ نعم. وهذا يدل عليه قضية النداء عند العرب، المنادى إما بعيد وإما قريب، ما في نداء، ما في حرف النداء المتوسط، إنما حرف النداء البعيد أو النداء القريب. ولمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وأكذا يا ثم هيا، والهمز للداني أنا القريب، ووالي من ندب أو يا غير والد النفس. واضح هذا؟ لأن هذه الكاف كاف خطاب وهي حرف، لكنها تتصرف تصرف الكاف الاسمية، فتقول ذاك وذاكما وذاكم وذاكن، وتعرب حرف خطاب فقط وليست اسم، لأن اسم الإشارة لا يمكن أن يضاف، فلو كان اسم لكانت مضافة. وقد تقلب هذه الكاف همزة في العربية فتقول ذا، مع إذا كانت الجماعة مثل ذاكم تقول هاء مقرأ كتابي أنا هاكم، هاء اللي في الآية أنا هاكم خذوا قرأوا كتابي. وقد تحذف منها الميم في حالة الجماعة، وإنما الهالك ثم التالك ذو حيرة ضاقت به المسالك، كيف يكون النوك إلا ذلك، معناها ذلكم ذلك أيضا موجودة في بعض اللهجات، يحطون الضم نيابة عن ميم الجمع، إلا ذلك معناها ذلك. انتقاب الكاف حرفا دون لام أو معه، لام الكاف حالة كونها حرفا وليس الضمير، دون لام للدلالة على البعد فقط، أو مع لام لتوكيد البعد فتقول ذلك. ثم قال واللام إن قدمتها ممتنعة، إن قدمت هاء التنبيه على اسم الإشارة لفظة هاء التنبيه، وليس قدمتها ليست هاء ضمير يعود على اللام، وإن إن قدمت لفظ هاء التي تكون في اسم الإشارة من البداية هاء التنبيه تمتنع اللام، يعني أن هذه اللام لا تجتمع مع هاء التنبيه. فإذا قلت هاء ذا لا تقول لك، وإنما تقول هذاك أو هذا. أما تقول هذا لك ما تصح، تقول ذلك بدون هاء أو هذاك بدون لام، فاللام التي هي لبعد وهاء التنبيه لا يجتمع. والسبب أن اسم الإشارة هنا صغير، وهو ذا حرف الذال والألف، فيتحمل زائد واحد حرف زائد، ويتحمل حرف ثاني زائد، لكن أن تصل الزيادة إلى أن تكون أكثر من الأصل هذا ما يتحمل، لأن الأساس لا يمكن أن يرفع إلا ما هو تحته أو مثله، فتكثر الزيادة بالكلمة بحيث تكون أكثر من الأصول هذا ما مقبول، فلذلك ما يمكن أن تجمع بين الهاء واللام مع الكافي في اسم الإشارة فتقول ذلك أو هذا. وحتى اجتماع الكافي والهاء أيضا غير كثير، وإن كان شائسا، من قول طرف رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، في قول غيلان ألا رحلت مجن ألا ضعنت مجن فهاتيك دارها بها السحم فوضى والحمام المطوق، وأما هذاك في غير هذا فقليل جدا. وأما الهاء واللام فلا يجتمعان، إذا قدمتها لا تأتي باللام، وإذا أتيت باللام لا تأتي بها، واللام إن قدمتها ممتنعة تكون أكثر من الأصل، لأن عندك ثلاث حروف زائدة والأصل حرفان فقط. وزيادة الحرف اللغة جائزة هذا، يعني عند زيادة ثلاثة الأصل هاء حرفين وكافي أخير، لا لا هاء أصلا حرف واحد، هي هاء التنبيه لا لا هي لكن تعتبر حرف واحد، تعتبر حرف واحد، لأن حرف واحد قد يتأذى من حرفين، يعني معتبر لا لا مو معتبر، لأن هاء أصلا هي هكذا أصل الحرف، هاء التنبيه حرف هكذا، يعني الحرف مثل قد، قد حرف مع ذلك حرفان، ومثل لا حرف واحد وهي حرفان، ففي فرق بين حرف موضوع أصلا على حرفين وحرف موضوع على حرف واحد. آه وبهنا أو ها هنا أشير إلى ذا المكان. الإشارة أيضا تأتي الأمكنة كمان، ها تأتي الأدوات تأتي الأمكنة، لأن الأمكنة في العرب ملحقة بالذوات، كمان الذوات ملحقة بالأمكنة في العندية. يعني أن المكان القريب دان المكان، يعني المكان القريب يشار إليه بهنا بدون هذا التنبيه، أو ها هنا مع هذا التنبيه المشكلة. لكن إذا كان بعيدا فتشير له بهناك أو ها هناك، نعم، أو هنالك بدون هذا التنبيه طبعا، لأن اللام جاءت شر البعيد. وبهنا أو ها هنا أشير إلى دان المكان. وبه الكافة صلة في البعد، إذا كان بعيد تصير به الكافة أو الكافة مع اللام. طبعا اللام الكافة اللام لا تأتي بدون الكافة، والكافة تأتي وحدها. أو بثم أو بثمه، ثم تأتي أيضا للمكان البعيد، وثم بالفتح وليست ثم العاطفة، هاي بمعناه هناك. وأسلفنا ثم الآخرين معناه هناك. مطاع ثم أمين، مطاع هناك أمين، انتبهوا لها. في القرآن ثم بمعنى هناك جاءت 4 مرات من هاتين الموضعين، موضعان آخران لا أذكرهما الآن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، معناها هناك، هي معناها هناك، ثم بمعنى هناك وليست حرف عطف. ثم وجه الله أنا فهناك وجه الله، نعم. ظرف، نعم، هنا لأنها تدل على المكان. أو بهمه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن، هن وهن أيضا للمكان في البعيد، وهن تطلق على القريب بالضم لمذكرها هو هنا. واجتمع الجميع في قول غيلان قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أغضف يدعو هامه البوم للجن بالليل في حافاته زجل كما تناوح يوم الريح عيشوم هنا وهنا ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيناء والأيمان هينوم هينوم هينمة أنا أصوات مختلطة قال هو إنها أصوات الجن هنا وهن هناك وهناك ومنهن قريب لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم أنا هينمة نعم فهنا وهن لمكان بعيد وهن للقرب وتطلق أيضا على الزمان وقد تأتي هنالك التي هي للمكان للزمان وقد يحمل عليه قول الله تبارك وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي معنى هنالك معنى في ذلك المكان وأيضا قد تطلق معناها في ذلك الوقت اللي اجتمعت عليهم الأمم ومنه قول الشاعر وإذا الأمور تعاظمت وانتزاحمت فهناك يعترفون أين المفزع في ذلك الوقت جاءت هنالك للوقت نعم زمان وقليل خاصة بهنالك ها خاصة بهنالك فقط يعني هي الأصل فيها المكان لكن مشوار الزمان نادر هنا وهنا المكان بعيد نعم وهنا للقرب أحرف في ضابط الحق من زمان إشارة لا يتقع في إشكال نطق بها يعني في بعض الأحاديث يعني بعض الرواة لما يعني يروي أو يشرحها يعني يجعل الخطاب كأنه هو يعني يتباهم مع المخاطب أو المخاطبين أو المخاطبات يقول إنما ذلك يرقى زعمه وإنما ذلك يرقى هذا هو اللي ذكرنا أن الكافر الخطاب الواردة في اسم الإشارة وإن كانت حرف إلا أن المشار إليه إن المخاطب عفوا المخاطب تصرف هذه الكاف تصرف كاف المخاطب كأنها ضمير تعامل كأنها ضمير من ناحية التصرف لكن من ناحية اللفظ هذا جائز ليس واجب ليس مثل الضمير الضمير واجب أن تقول عندك وعندكم وعندكما إذا كان اثنين لكن كاف الخطاب التي هي بالإشارة يجوز لك أن تصرف هذا تصرفه كافي المخاطب حسب المخاطب في الإشارة، لأنك إذا أشرت إلى شيء تخاطب به شخصا آخر، تقول ذاك كذا إذا كنت تخاطب واحد، وذاك إذا كانت مؤنثة إنما ذاك عرق وليس بحيضة. وذلكم في القرآن كثيرة، والمشار إليه واحد لكن المخاطب جماعة، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وذلك في الآية الأخرى أزكال ذلكما مما علمني ربي. فهي تصرف تصرف الكافر اسمية بكونها تأتي مفرد مؤنث تأتي تثنية وجمع، لكن هذا أيضا ليس بواجب، وإنما هو جائز. القرآن ورد فيه الأمر، ورد فيه ذلك ومقصود بها مخاطب بها جماعة، ورد فيها ذلك ومقصود ذلكم. في البقرة ذلكم، وأظنها في التحريم سورة التحريم عفوا سورة الطلاق ذلك في قوله وفارقوهن بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم ذلك يعوض به. يدهم واللي في البقرة ذلك ذلك ذلك. المهم أن ذلك أن هذه ليس بواجب، يشوف لك أن تصرفها ويشوف لك أن تفردها مطلقة، تقول ذلك ليس الضمائر، ولذلك يجوز لا يجب مراعاة المخاطب، وإنما يجوز لك أن تراعيه فتصرفها حسب المخاطب، ويجوز لك أن لا تراعيه فتجعلها كاف كأنها مخاطب بها شخص مذكر واحد ولو كان جماعة. أما كاف الضمير فيجب مراعاة المخاطب به. نعم. وإلى هذا القدر أنت لأن السؤال هناك ابتليهم كيف هناك بعض الفريق صحيح الله يرحمه قلت شيخ صلى الله عليك الشيخ. هل أستطيع أن نقول أن في مسألة العلم الجنسي نقول أن العرب جعلت علامة الجنس لكي يعني تتوسع في الاستعمالات يعني؟ طبعا نعم؟ أنا شيخ هكذا شيخ نعم شيخ طبعا لكي توسع استعمل في السائلة حتى يبدأ بها وتجعل حال لها أيضا حتى يألفونها، لأن حتى بعض الأحيان هذه الأجناس وضعوا لبعضها علم شخصيا فعلا، من بعض النوص وبعض البقر عنده علم شخصي من الشطر علم جمل واحد معين ما كل جمل. نعم. عشان تسأل شوي الحاشة خليك تفهم. هذا كتاب اسمه كتاب. أيوة. هذا اسمه رجل. هذا الكتاب عنوانه شرح ابن عقيل، وهذا الرجل اسمه عبد الحميد. يعني الآن يعني مشروع عندنا دائما نقوله في كتابي شرح ابن عقيل. هل يجوز أن نقول فيه رجل عبد الحميد؟ إضافة يعني الاسم المطلق على الشيء الجنس إلى اسمه مباشرة المعنون به يعني الذي هو علمنا. أعيد السؤال فقط أعيده. يعني قد الآن نقول يعني قال النووي في كتاب رياض الصالحين، يعني شنو الفرق بين نقول في رجل عبد الحميد معنا؟ هو يعني هذا كتاب وهذا رجل، هذا عنوان أو اسمه رياض الصالحين أو شرح ابن عقيل، وهذا اسمه عبد الحميد. لاحظنا يعني بعض يعني بعض العلماء يتجنب ان يقول في كتاب رياض الصالحين، انما يقول في كتابه رياض الصالحين، يتحاشى اضافه الشيء لنفسه. نعم، او خاصه اسماء الكتب اللي عناوينها في كتابي صحيح البخاري، في كتابي كذا وكذا شرح ابن عقيل. فهل هذا التحاشي يلزم هذا هو من اضافه الشيء الى نفسه اللي جائز؟ انا اقول انه في فرق شوي، لان في كتاب رياض الصالحين الان حتى في النطق ما هي ثقيلة عنه. ثقيلة. وفي رجل كذا. في رجل عبد الحميد وفي رجل زيد. وأظن السبب أن كتاب ملاحظ فيها المعنى الأصلي للكلمة وهو قضية الكتابة. فهمت؟ وهذا أشمل كأنه. في مكتوب رياض صالحين وكذا. لأن يعني كتاب أصلاً معناه مفروض كما قلت في مكتوب. وأما هذا متصرف لذلك هو مشتق. وما رجل فتطابق عبد الحميد تماما او هي اقل منه، لان الرجل اصلا لا تلقي الا على واحد على سبيل البدليه ما تشمل، لذلك هي مفرد واطلاقها على هذا كان نفس المسمى فعلا، وهذا من اضافه شيء نفس اللي ما يجاز نعم. واما هذا في كتاب لانه وسع شوي كان اضافه بمعنى فيه كتاب في المكتوب في رياض الصالحين، هي اضافه معنى فيه اكيد كتاب يعني المكتوب نعم. في رياض الصالحين نعم لكن كان ملاحظ فيه المعنى الأصلي لفظ كتاب وليس كتاب معناها الحالي اللي هو علم على شيء معين. وأما رجل كما هي فلذلك استبعد فيها. وهل رجل عبد الحميد الآن المثال ذكره هنا أنه أقصد هل هو يكون مثال لإضافة الشيء إلى نفسه إذا كان اختلفت ليس من هذا الباب صح شيخ إذا اختلفت هو الفاظ يضاف شيء نفسه لأن هل مثل كبكري من قناة نفس الشيء لكن هذه كتاب رياض الصالحين ليست من إضافة شيء نفسه إن كتاب بمعنى مكتوب صح في عالم مفعول هذا أبعد في إيمان هي فيها نوع من إضافة شيء نفسه لأن حتى حق اليقين الحق لكن الحق المقصود به هنا قبل أن يضاف اليقين اليقين والرجل المقصود به هنا عبد الحميد فكانك رجل طبعا أصلا هناك تطلق على عبد الحميد وغيره لكن هنا الرجل التي تريد أن تضيف إلى عبد الحميد هي عبد الحميد نفسه فلذلك مراعى هذا المعنى انتبه له وإن كان الكلمة أصلا مجردة لا تعني عبد الحميد مباشرة لكنها لما أرادوا أن يضيفه دار الآخرة الدار أصلا تطلق على الدار الدنيا أو الدار الآخرة لكن الدار المضافة للآخرة هي الآخرة الله شيخ فيها ريت الكوفيون اجازوا هذا لانه راعوا معنى الكلمه شيخ الاسلام تيمية شيخ يجعل الاخره تطلق على الدار وعلى على الحياه فرق بين الحياه وفرق بين الدار من شيخ الاسلام تيمية يجعل الدار الاخره لفظ مشترك يجعله بين الدار وبين الحياه فيقول الدار حتى لا حتى دار الدنيا اي لا لا نتكلم عن لفظ الاخره الان ايوه لفظ الاخره يقول الاخره هي الحيوان ولا دار الاخره نعم فيقول ان الاخره هي لفظ مشترك بين الدار وبين الحيوان او بين الحياه يعني الحياه اليس بتكون هنا اعم من اللي عند دار الاخره يكون اعم شويه هو نفس الشيء وارد حتى قبل هذا التقسيم اصلا عندنا قبل تقسيم الدار اصلا اطلق على الدار الدنيا ودار الاخره لكن حتى الرجل احنا عندنا الرجل نفسه لكن لا انت اللفظ اللي هيئته لتضيفه الى شيء اخر هو صار نفسه بالمعنى لانك انت هيئته الدار الان المقصود بها المقصود بها اذا قلنا الدار الان المقصود بها الاخره يعني انها عند مدلولات اخرى قد تقصد بها في غير هذا نعم نعم وليس محصور عليها بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خير شيخ